Thank you. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون الله المستعان على ما تصفون. وجاء ولنعلمه والله غالب على وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال أعاد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت جئت لك قال وعاد إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون

ومن الصادقين فلما وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العالم القرآني وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني القارئ بالإذاعات المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي بمدينة طنطا نقلت هذه على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى فتطلب من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الحاج عبود المشطاوي المقيم بالتبس اما مخازن فراشة الكبرى الحديثة ومعارض حفلات الاهلية وطاقم الضيافة فتطلب من اولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة المنوفية ومدينة شبين الكوم لاصحابها المتوكلين على الله خلفاء الحاج عباس سراج المقيمين بشبين الكوم